الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الذي له ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من قالها معتقدا معناها وعاملا بمقتضاها فقد ظفر وقال قولا رشيدا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي قال قولا سديدا وعمل عملا رشيدا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأشرف القصص قصته وأطهر السير سيرته وأعظم التاريخ تاريخه ثم هيا بنا أيها الإخوة لنواصل الحديث عن هذه السيرة الطاهرة وهذا التاريخ العطر وهذه الحكاية الصادقة التي تعد نبراسا لأهل الإيمان في كل زمان ومكان فإن الرحيم الرحمن يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فهو الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة لكن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أما من لا يرجو الله واليوم الآخر فليس رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة له وهذا هو لقاؤنا 48 من لقاءات هذه السيرة النبوية المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام ولقد كان حديثنا في لقائنا الماضي كما تعودنا تلخيص كل لقاء عن آخر أحداث العام السابع من الهجرة وهي عمرة القضاء أو القضية أو الصلح أو القصاص تسمى بأربعة أسماء عند علماء السيرة والتي أداها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضاء للعمرة التي منع من آداء مناسكها في العام السادس وكان ذلك في شهر ذي القعدة وبهذه العمرة تم هذا العام السابع ليدخل عام جديد من أعوام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو العام الثامن ويواصل الحبيب المصطفى عليه صلوات الله وسلامه الدعوة إلى الله وتربية الأمة على منهاج الله عز وجل والعمل ليل نهار على أن تعلو راية هذا الدين وعلى أن يبلغ الرسالة العظيمة التي وكله الله تعالى بتبليغها عملا بقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس واستمرت سياسته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إرسال بعض الكتب والرسائل إلى بعض الأمراء والملوك فها هو عليه صلوات الله وسلامه يأمر بكتابة كتاب فيدفع إلى صحابي من صحابته إنه الحارث بن عمير الأزدي ليرسله بهذا الكتاب إلى بصرى وهي مدينة كبيرة من مدن الشام إلى ملك من ملوك الروم ليدعوه إلى الله سبحانه ويقيم عليه الحجة. فخرج الحارث رضي الله عنه وأرضاه منفذا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متوجها بهذا الكتاب إلى الشام، ولكنه وقع له ما قدر الله عليه وما لم يكن له في الحسبان، فإنه قد عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فألقى عليه القبض ثم شد وثاقه ثم قدمه فضرب عنقه، فكان أول رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل. وقتل الرسل أي السفراء أمر عظيم وجريمة نكراء، بل يعد هذا بمثابة إعلان الحرب على الدولة، لأن السفراء لا يقتلون والرسل كذلك، فهذا أول رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل. فنقلت الاستخبارات المدنية الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحارث بن عمير قد ألقى عليه القبض شرحبيل بن عمرو الغساني فضرب عنقه، فأغضب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحزنه، وكيف لا وهو صحابي من صحابته. فعزم عليه صلوات الله وسلامه أن يأخذ بثأر هذا الرجل المسلم، كيف لا وهو رجل مسلم ودمه غال عند الله سبحانه وتعالى، فإن دم المسلم أغلى من بقية الدماء، بل إن زوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من قتل مسلم. قتل رجل واحد، فعزم صلى الله عليه وسلم على الثأر له. الله المستعان، قد يباد اليوم شعب بأسره فلا يتحرك مخلوق إلا بعض المحاولات الفاشلة أو اللقاءات السخيفة أو بعض قمم العار والشنار من قبل أهل الحل والعقد في الأمة. فعزم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يؤدب أولئك المعتدين الذين اعتدوا فقتلوا رسوله، فقام عليه الصلاة والسلام يجهز الناس ويدعوهم للخروج إلى الروم في هذا العام الثامن، وكان ذلك في شهر جماد الأولى، وهذه الغزوة تسمى بغزوة مؤتة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وكانت في العام الثامن من الهجرة في شهر جماد الأولى، وذكر سببها: ولقد عبأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه الغزوة تعبئة عجيبة، فلقد بلغ قوام الجيش فيها 3000 رجل، وهو عدد لم يسبق إليه عدد أو غزوة أخرى إلا غزوة الأحزاب. فكان قوام هذا الجيش 3000 مقاتل، ولم يكن صلى الله عليه وسلم عازما على أن يخرج معهم لظروف اعترضته عليه صلوات الله وسلامه، ولذلك اختلف العلماء هل تسمى بسرية مؤتة أم غزوة مؤتة، لأن المتقرر عند علماء السيرة أن الغزوة يطلق عليها غزوة إذا كان صلى الله عليه وسلم فيها، أما السرية فهو الذي يكون غائبا فيها، لكن أغلب أهل العلم سموا غزوة مؤتة بغزوة مؤتة لما لها من الشأن العظيم ولكثرة المقاتلين فيها وللحدث ولأثر هذه الغزوة في نصر الإسلام وعز المسلمين. ثم قام صلوات ربي وسلامه عليه كعادته، وهذا مستفيض ومتقرر من سنته، يؤمر على هذا الجيش بعض الأمراء الذين يراهم أو الذين ينتقيهم بحسب خبرتهم وما تقتضيه المصلحة. فقام عليه الصلاة والسلام يعقد لواء أبيض ليدفعه إلى حبه زيد بن حارثة رضي الله عنه، عقد له لواء أبيض وأعطاه الراية، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب يأخذ اللواء ويأخذ الراية، فإن قتل جعفر بن أبي طالب أخو علي بن عمه، فإن قتل جعفر بن أبي طالب فعبد الله بن رواحة. وهنا وقفة أيها الأخيار، فهنا زيد بن حارثة كما هو معروف مولا من الموالي، ليس برجل حر، وهو الآن يرسل في هذا الجيش الذي قوامه 3000 رجل، فيعقد له اللواء وتعطى له الراية ليكون أميرا على هذا الجيش، رغم أن في هذا الجيش عبد الله بن عمر وجعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية كبراء الصحابة. وهذا درس عجيب علمناه النبي صلى الله عليه وسلم، أن مسألة القيادة وأن اختيار القائد إنما الذي يراعى فيه مصلحة الإسلام، فلا مكان الآن لا للقبلية ولا للقومية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلذلك دفع اللواء إلى زيد بن حارثة رضي الله عنه، وجعل المسألة بالتناوب، إذا ما قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، فإذا قتل جعفر رضي الله عنه فعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا. ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتجهز والخروج إلى أرض بعيدة، إنها شمال الجزيرة العربية، إنه مكان يقال له البلقاء من قبل الشام، ليلتقي هؤلاء بأعدائهم الروم. ولكن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أرضاه تخلف عن الخروج مع أصحابه، تخلف عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في الخروج مع أصحابه، وهو القائد الثالث المنوب، وذلك من أجل أن يحرص على شهود صلاة الجمعة مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما خرج أحمد بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أصحابه في سرية، ويراد بها سرية مؤتة، فتخلف عبد الله بن رواحة فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وقد تقدم أصحابه وخرجوا فدعاه وقال: ما الذي خلفت؟ لماذا تخلفت عن أصحابك؟ فقال: يا رسول الله، أردت أن أشهد معك صلاة الجمعة. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أنفقت ما في الأرض ما بلغت غدوتهم، سبقوك، لأنهم بادروا للخروج، لو أنفقت ما في الأرض ما بلغت غدوتهم. ثم انطلق ابن رواحة رضي الله عنه، وقبل الانطلاق جاء الناس يودعون هذا الجيش ويودعون أمراء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويوصونهم بتقوى الله تعالى ويدعون لهم بالخير. فلما أقبلوا يودعون عبد الله بن رواحة بكى بكى، فسألوه وقالوا: ما الذي يبكيك يا ابن رواحة؟ قال: والله ما أبكي حبا للدنيا ولا صبابة بكم، يعني لا أبكي حبا للدنيا ولا فراقا عليكم، ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية من كتاب الله التي ذكر فيها النار، في قوله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فبكيت لأنني لا أدري ما لي بالصدر بعد الورود، ما لي بالصدر بعد الورود، يعني بعد ورود النار هل أنا أصدر وأخرج أم أن أمكث فيها؟ فبكى رضي الله عنه وأرضاه خوفا من الله. فقام الناس يدعون له ولأصحابه بالنصر ويقولون: سلمكم الله، نصركم الله، ردكم الله إلينا سالمين غانمين. فلما سمع ذلك ابن رواحة رضي الله عنه قال: أسأل الرحمن منه مغفرة. وضربة تفرغ الكبد، تفرغ الحشى والكبد، فإذا مر الناس بجدث قالوا: أرشده الله من غاز وقد رشد، فتمنى الشهادة في سبيل الله تعالى. ثم انطلق هذا الجيش مؤتمرا بأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رافعا راية التوحيد، والبلاد بعيدة والعدد قليل أمام هذه الأعداد التي ما كانوا يتصورون أنهم سيواجهون مثلها. واصل جيش المسلمين سيره بعد أن أوصاهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الوصايا الغالية، ماذا قال لهم؟ قال لهم: اغزوا بسم الله في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغيروا ولا تقتلوا امرأة ولا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا رجلا تفرغ في صومعته، راهب يتعبد لله تعالى، راهب أو قس، ولا رجلا تفرغ في صومعته، ولا تهدم بناء، ولا تقطع نخلا ولا شجرة. يا لعظمة الإسلام! إنه منهج الإسلام في إعلاء كلمة لا إله إلا الله. ليت شعري: أين أولئك الذين سفكوا الدماء، سفكوا دماء الناس وأزهقوا أرواحهم باسم الإسلام، فهتكوا الأعراض ودمروا الممتلكات وفجروا أنفسهم وفجروا غيرهم باسم الإسلام، فالله المستعان. أين أولئك من منهج محمد صلى الله عليه وسلم؟ بل أوصاهم عليه صلوات الله وسلامه: واسمع، اسمع إلى عظمة الإسلام. الآن هل الرسول عليه الصلاة والسلام بادئ بالحرب؟ هل هو بادئ أم مبدوء؟ مبدوء، هم الذين بدأوه ولم يبدأهم هو. هو أرسل رسولا بكتاب ورسالة، فاعتدي على رسوله، اعتدي على نفر من أنفار المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم يعامل الناس معاملة بالسوية، لا يفرق بينهم، فدماء المسلمين أو المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فرجل واحد قام صلى الله عليه وسلم ليثأر له، وحق له ذلك، بل وحق على كل ولي أمر بعده أن يثأر لمسلم واحد فضلا عن شعب بأسره. لكن الله المستعان، قام عليه الصلاة والسلام يقول للجيش: إذا بلغتم المكان الذي قتل فيه الحارث بن عمير الأزدي، يعني رسوله، ادعوا القوم للإسلام، فإذا أسلموا اتركوهم. الإسلام يجب ما قبله، إذا أسلم دعوهم، فإذا أبوا فاستعينوا بالله عليهم، هم يستحقون هذا لأنهم معتدون. وهذا شيء مقرر في الأعراف الدولية في هذا العصر، فكم نشبت من حروب بسبب رجل واحد، شيء مقرر في الأعراف الدولية والمعاهدات الدولية. وانطلق هذا الجيش يسير نحو الشام ليلقى هذه المفاجأة العظيمة، فإنه وصل إلى مكان يقال له معان، فمكث فيه. فجاءت الأخبار إلى جيش المسلمين أن هرقل قد خرج إلى أول باب من أبواب البلقاء ومعه 100,000 مقاتل، بل وأكثر من ذلك، وصله مدد من العرب المستعربة من لخم وجذام وقضاعة وغيرهم من القبائل العربية المشركة، وقوام عددهم 100,000. فاجتمعت 100,000 مع 100,000 لتكون 200,000 ضد 3,000. فكان عدد المشركين من نصارى وروم، من نصارى رومان ومن مشركين من العرب، 100,000 مقاتل سيواجهون 3,000، يعني أن عدد المشركين يفوق عدد أهل الإسلام 50 مرة. فلما بلغهم هذا الأمر وهم في هذا المكان، قرروا أن ينتظروا. وأعلن قائد الجيش عقد مجلس عسكري استشاري طارئ يجمع فيه أهل الخبرة وكبراء العسكريين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من أهل الحل والعقد وذوي الرأي. ليس كل إنسان يحضر في الشورى ولا أهل أن يستشار، وهذا مبدأ قرره القرآن والسنة، مبدأ قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، مبدأ قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. فلا يستشار كل إنسان، يستشار أهل الرأي وأهل العلم وأهل الخبرة وأهل الرصانة وأهل النظر الثاقب، ليس صغار السن أو الذي لا يدري حتى نواقض الوضوء. فقاموا يتشاورون فيما بينهم، فقالوا: إما أن نرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نخبره، 3,000 سيواجهون 200,000، إما أن نستشير الرسول صلى الله عليه وسلم فنكتب له كتابا، فإما أن يمدنا بمدد يعني بالعون، وإما أن يأمرنا بأمر فنمضي إلى أمره استسلام لله ورسوله. فلما تكلم الناس قام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يقول: أيها الناس، يا قوم، والله إني لأرى أنكم تفرون من شيء تطلبونه وخرجتم لأجله، وهي الشهادة في سبيل الله عز وجل، ووالله ما قاتلنا الناس يوما بكثرة عدد ولا قوة عتاد ولا شيئا من ذلك، وإنما قاتلناهم بهذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا أيها الناس، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما الظهور وإما الشهادة. يا للنفوس، إنها قلوب تعلقت بالله واليوم الآخر، إنها نفوس رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم على احتقار الدنيا وعدم اعتبارها. إنه اليقين الجازم في القلوب أنه إيمان وعمل صالح تطلب به جنات عرضها السماوات والأرض. من الناس من يصلي 20 سنة لا يرد على قلبه أنه يعمل الجنة، بل هو في شك منها والعياذ بالله. انطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما الظهور على العدو وإما الشهادة. فتلقت قلوب الصحابة رضي الله عنهم هذه الكلمات الملتهبة تلقي الأرض الظمأ للماء البارد، فبثت فيهم الحماس والشجاعة، وذهبت تلك الرياح التي عصفت بالقلوب، أي رياح التردد، وعزم هذا الجيش المبارك على مواجهة الروم وعلى مواجهة 200,000 مهما كانت الظروف ومهما كانت النتيجة. إنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من تنفيذه، والموت واحدة. فانطلقوا رضي الله عنهم، انطلقوا لتكون الملاقاة بينهم وبين عدوهم. فوصلوا قرية من قرى الشام يقال لها مشارف، وإذا بهم يلتقون بهرقل في عدد هائل، فعبأ المسلمون وعسكروا في هذا المكان الذي يقال له مؤتة، ثم رصوا صفوفهم وجعلوا على ميمنة الجيش قطبة بن قتادة العذري، وعلى يساره عبادة بن مالك الأنصاري، ثم كبر المسلمون وقد تواجه الصفان، صف الإيمان وصف الشرك والصلبان، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، فريق في الجنة وفريق في السعير، طائفة على الحق والأخرى على الباطل، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الشيطان في سبيل الطاغوت. التقى الصفان، ولكم أن تتخيلوا، فإن العرب قد تسامعت بهذه المعركة وظنوا أنها النهاية للوجود الإسلامي، لأن دولة الروم في ذلك الزمان قد بلغت القمة في التقدم الحضاري، فإن عددهم وعددهم لا يقاوم، بل إن هذه المعركة اختلفت فيها موازين القوى، لا تتكافأ فيها القوى بأي حال من الأحوال. فالصحابة رضي الله عنهم قطعوا هذه المسافة البعيدة، سيقاتلون في أرض ليست أرضهم وفي بلد ليست بلادهم، فهم في قلة عدد وقلة عتاد. أما أولئك فإنهم في ديارهم وفي حصونهم وفي قلاعهم، لهم من الذخائر والأسلحة والعدة والمدد الشيء الكثير. ثم هب المسلمون للمواجهة مستعينين بالله تبارك وتعالى حقا، فإن هؤلاء رباهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لم يربهم يوما من الأيام على أنهم ينصرون بكثرة عدد أو بقوة عدة أبدا، بل على العقيدة الصافية والإيمان الراسخ الذي يحول الرجال إلى جبال، الإيمان الصادق الذي يحول الرجال إلى جبال راسيات لا تتزعزع. إنهم قوم لم يكونوا يعرفون الخوف إلا من الله، ولا يخشون إلا الواحد الأحد، ولا يهابون إلا ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. والله لو اعترضتهم بحار الدنيا ما يملأ البحار من الرجال والمقاتلين ما هابوهم، لأن قلوبهم تعلقت بالله، ولأنهم يؤمنون بنصره وبتأييده تبارك وتعالى. إنها العقيدة الصافية الصادقة، إنه الإخلاص والصدق، إن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهند. فكبر المسلمون وهبوا هبة الأسد الضاري، وجرى قتال مرير، فانطلق أول قادة أهل الإسلام، إنه زيد بن حارثة رضي الله عنه، ليفعل الأفاعيل في جيش الروم، فقاتل ببسالة وشجاعة لا نظير لها إلا في أبطال أهل الإسلام الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم. قاتل حتى أثخنته رماح القوم فخر صريعا شهيدا مبشرا بالجنة. فأخذ الراية الثاني جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان قد امتطى فرسا شقراء، فأرى القوم بسالة وشجاعة لا نظير لها، لكنه أتعبه القتال على فرسه فنزل فعقرها ممن تابه من الغضب، وهو يكبر ويفعل في صفوف العدو الأفاعيل حتى قطعوا يده اليمنى التي يمسك بها الراية فأخذها باليسرى، وظل رضي الله عنه يقاتل بها فقطعوا يده اليسرى فأخذ الراية بعضدين. إنها راية رسول الله، إنها راية رسول الله، هي قطعة قماش لا ينبغي أن تسقط. كيف بمن أسقط الدين؟ كيف بمن أسقط السنة؟ كيف بمن حارب السنة؟ كيف بمن وطئ برجله السنة وأهلها؟ راية من قماش لا ينبغي أن تسقط. وظل رضي الله عنه يمسك هذه الراية بعضديه حتى لا تسقط، حتى أقبل عليه رجل من الروم فضربه ضربة فقطعه نصفين. فما الذي عوض به جعفر رضي الله عنه؟ عوضه الله بجناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء، كما صح الخبر في البخاري. وسمي جعفر رضي الله عنه بجعفر ذي الجناحين أو جعفر الطيار، وجاء في رواية صحيحة أن جعفر يطير مع جبريل. وكان ابن عمر إذا لقي ابن جعفر قال مرحبا بابن أخي ذي الجناحين. ووجد رضي الله عنه وجدوا في جسده الطاهر 90 ما بين رمية وطعنة. فانطلق ابن رواحة رضي الله عنه القائد الثالث ليأخذ راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد امتطى صهوة جواده، ولكنه رأى من نفسه أنها تتلكأ وأنها تتردد، رأى من نفسه شيئا من التردد، فكأن نفسه تقهقر، فظل يخاطبها رضي الله عنه وهو يقول يا نفس، يا نفس أقسمت لتنزلن، أي لتنزلن من على الفرس، أقسمت يا نفس لتنزلن، ما لي أراك تكرهين الجنة، وهل أنت إلا نطفة في شنة. فنزل رضي الله عنه فإذا بابن عم له يدعوه ويناديه في أرض المعركة ويدفع له عظما فيه شيء من اللحم، يقول خذ هذا أقم به صلبك بسبب ما لاقيت في أيامك، لأنه أصابه الجوع وكان رضي الله عنه صائما. فأخذ هذا العظم وقد أشرفت الشمس على المغيب وهو صائم، فأخذ هذا العظم من أجل أن يفطر عليه، فسمع الحطماء سمع جلبة وأصواتا خلفه، أي صوتا عظيما قد أصاب الناس في جيش المسلمين، فقال: وأنت في الدنيا والله لا خير فيك. فانطلق رضي الله عنه يجول ويصول في صفوف العدو حتى خر صريعا، فقتل هؤلاء الثلاثة. فأخذ الراية ثابت بن أرقم رضي الله عنه ثم قال: أيها الناس اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت عليك بها. قال: والله ما أنا بفاعل ذلك. فذهب بالراية فدفعها لخالد بن الوليد. وفيها دروس، فيها دروس هذه الوقفة، هؤلاء الرجال الذين بذلوا وضحوا لأجل هذا الدين. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه الخبر الآن، الخبر من السماء، أوحى الله إليه. ما كان الصحابة يحتاجون إلى تلفزيون ولا نشرة إخبارية، إنما الخبر يأتي من رب الأرض والسماء. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام كما في البخاري من حديث أنس ينعى أصحابه الثلاثة، يقول عليه الصلاة والسلام: لقد أخذ الراية زيد بن حارثة فلم يزل يقاتل حتى أصيب، ثم أخذها جعفر فلم يزل يقاتل حتى أصيب، ثم أخذها ابن رواحة فلم يزل يقاتل حتى يصيب، وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. قال ذلك في شأن خالد بن الوليد، قال ذلك في شأن خالد بن الوليد. أما ثابت بن أرقم رضي الله عنه الذي أخذ الراية تجرد لله الواحد الأحد، فإنه كان صاحبها فقد رضي الناس به، لكن قال: لست صاحبها اليوم، بل صاحبها خالد بن الوليد، لأنه يراعي المصلحة، لا يهم أن يرفع الراية زيد أو عمرو ما دام أن راية الإسلام مرفوعة. فتجرد لله سبحانه وعلم أن في الجيش من هو أجدر منه وأشد وأكثر منه حنكة وخبرة، إنه خالد، فدفعها لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. خالد بن الوليد الذي أسلم منذ متى؟ في شهر صفر، والآن في جمادة الأولى، لم يمر على إسلامه إلا بضعة أيام، بضعة أشهر رضي الله عنه وأرضاه، ما مر على إسلامه إلا ثلاثة أشهر فقط، ليكون الآن في صدارة الجيش وليقود هذا الجيش، جيش مؤتة ضد هذا العدد الهائل. تصوروا هذه المعركة أيها الإخوة، إن الدنيا الآن تنظر إلى هذه المعركة بدهشة، هجمة واحدة من 200,000 على 3,000، كيف تحولهم؟ لكن رياح الإيمان إذا عصفت وهبت فإنها تصنع العجائب. وانطلق خالد رضي الله عنه وأرضاه يفعل في صفوف العدو ما لا نظير له، يقول كما في صحيح البخاري: لقد قطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، قطعت بيده 9 أسياف من حديد، حتى صرت أضرب بصفيحة يمانية. قال ابن حجر: وفي الحديث دليل على أنه ألحق بهم نكاية عظيمة وأثخن فيهم. وكان خالد رضي الله عنه يعلم أن الموقف حساس، وكان يتطلع إلى مكيدة حربية يستطيع من خلالها أن ينقذ هذا الجيش، لأنه مهما يكن فإن القوى غير متكافئة، 200,000 ضد 3,000، أي فرق هذا؟ فذهب هذا اليوم، فلما عرس القوم ونزلوا للراحة ظل رضي الله عنه يفكر: لا بد من خطة جديدة تنكي بالعدو وتضمن نجاة هذا الجيش، فإنهم حتى النجاة لا يضمنونها الآن مهما فعلوا إلا بإذن من الله تعالى. فهم الآن لو أنهم ولوا مدبرين إلى المدينة للحق بهم أولئك، فما هو العمل؟ لكنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيه: فإنه سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. فلما أصبح غير نظام الجيش بالكلية، جعل المقدمة ساقة، وجعل أهل الميمنة على الميسرة وأهل الميسرة على الميمنة، غير كل شيء. فلما أصبح الروم والمشركون ورأوا هذا التغير أنكروا الجيش وقالوا لقد أتاهم مدد من المدينة، فقذف في قلوبهم الرعب. إنها الحنكة، إنه الذكاء، لقد جاءهم المدد. وظل رضي الله عنه يتقدم قليلا بجيشه يواجه العدو فينكي فيهم ثم يتأخر قليلا، يتقدم ثم يتأخر، فخشي الروم أن خالد بن الوليد يستجلبهم ويجرهم حتى يخوض بهم المعركة في قلب الصحراء التي يعلمون أنهم لا قبل لهم بها لأنهم لا يتحملون مناخها، فخشوا على أنفسهم مع ما هم عليه من كثرة العدد وقوة العتاد، حتى عاد هذا الجيش إلى المدينة سالما ولم يقتل منه إلا 12 رجلا فقط. وعد هذا الانسحاب انتصارا عسكريا بكل المقاييس، فهو انتصار نصر الله عز وجل به أولياءه، بل إن الخسائر التي لحقت بالروم يومها كانت أكبر وأكبر بكثير، حتى أن منهم من ولى وفر على وجهه. وعادوا إلى المدينة، فاستقبل صغار المدينة هذا الجيش وهم يقولون لهم: فررتم يا فرار، هربتم، فررتم في سبيل الله. ويعود الرجل إلى أهله فتخاطبه المرأة التي تربت على الكتاب والسنة لتقول له: فررت مع الفرار، ألا تقدمت حتى تظفر بالشهادة كما ظفر بها أصحابك؟ فيتدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: بل هم الكرار إن شاء الله وليس بفرار، يرفع من معنوياتهم. عادوا إلى المدينة وقد سلم الله سبحانه وتعالى هذا الجيش بفضله وكرمه، وقذف في قلوب الروم الرعب، وأدرك الجميع الآن أن الإسلام صارت له دولة تحميه وتحمي بيضته، وأن له حياضا يذود عنها أسود، لا أقول رجال، رجال لهم قلوب الأسود ولهم طبيعة الجبال الراسيات، حتى أن هذا عد نصرا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن كثيرا من القبائل العربية التي كانت تتمرد وكانت تغير بين الفينة والأخرى على أموال المسلمين وسرحهم وتقطع الطرق على القوافل التجارية، حينما سمعوا بهذا الانسحاب وأن المسلمين ما لحقهم أذى، علموا أن هذه الأمة وأن المسلمين على الحق وأن الله مؤيدهم وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا قد بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق، فأسرعوا وبادروا إلى المسالمة والإسلام. فقبيلة فزارة وأشجع وأسلم وغطفان، غطفان القبيلة التي تحالفت مع من؟ مع المشركين يوم الأحزاب، غطفان بطن كبيرة من بطون العرب، أسلموا وسالموا ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى مذعنين. فعد هذا والله نصرا، عد هذا والله نصرا. إن الصحابة رضي الله عنهم تربوا تربية صحيحة، تعلقت قلوبهم بالله، يعلمون أن النصر من عنده وأن الهزيمة بسببهم، فصدقوا مع الله تبارك وتعالى وساروا على منهاج الله وأطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير. ما كان الدين عندهم مجرد صلاة أو علاقة بينهم وبين الله، بل صلحوا بينهم وبين الله وبينهم وبين عباد الله تعالى. فلما خاضوا المعامع جاءهم النصر وجاءهم التأييد. وإذا استقرأت التاريخ الإسلامي والمعارك التي خاضها المسلمون تجد أن عددهم دائما يكون أقل من عدوهم وأن عدتهم تكون أضعف من عدة عدوهم، لكن الله ينصر هؤلاء. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ليتنا نتربى على هذه العقيدة وعلى الثقة بالله سبحانه وتعالى، فإن قلوبهم عمرت بالثقة به جل جلاله. فها هو عدد المسلمين يفوق المليار مليار ونصف، وهم الآن يداسون بالنعال ويضربون بالنعال على رؤوسهم من قبل بعض الشراذم القذرة التي تدنس المقدسات وتنتهك الأعراض وتدنس الأراضي. لماذا؟ لأن المسلمين تركوا أصل عزهم وسبب شرفهم وعلوهم في هذه الأرض، إنه دين الله تعالى. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. تجتمع عليكم الأمم كما تجتمع الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، كالقش الذي يحمله السيل. ولينزعن الله عز وجل المهابة من قلوب عدوكم، لا يهابونكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وصدق صلى الله عليه وسلم. والحديث خرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه. وها هو عليه صلوات الله وسلامه يذهب ليتفقد حال زوجة جعفر رضي الله عنه، إنها أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، يدخل عليها وقد ترك أيتاما صغارا. تقول كما في الصحيح، تقول: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد عجنت عجيني وطبخت طعامي ونظفت أولادي ودهنتهم، فقام صلى الله عليه وسلم يقول لها: أدعوا لي أبناء أخي، فجيء بهم كأنهم أفراخ، فشمهم صلى الله عليه وسلم ثم جعل يبكي. فقالت أسماء: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هل بلغك شيء عن جعفر وأصحابه؟ هل بلغك شيء؟ قال: نعم، إنهم أصيبوا. فصاحت أسماء رضي الله عنها، واجتمع عليها النساء، صاحت بالبكاء، فأقرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أقرها صلوات ربي وسلامه عليه. أقرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بكائها، فإن القلب يحزن وإن العين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهذا الصياح محمول على البكاء وليس محمولا على العويل أو النياحة المحرمة، وإلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليسكت على ذلك أو يقرها على منكر. ثم ذهب عليه الصلاة والسلام إلى أهله، ذهب إلى أهله صلوات ربي وسلامه عليه، يقول لهم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. وهذه سنة متروكة، بل عوضت ببدعة في هذه الأيام، أن يصنع لأهل الميت طعام. إذا مات أحد المسلمين الأصل أن يهب جيرانه وأقاربه فيصنعون لمن؟ لأهل هذا الميت الطعام، لأنهم انشغلوا بميتهم ومصيبتهم. وليس هذا من باب تحريم أو التشاؤم بإيقاد النار في بيت الميت أبدا، كما يعتقد بعض الناس أن الميت لا يوقد في بيته نار، هذه عقيدة فاسدة، بل صار العكس تماما. صار إذا مات ميت اليوم فإن أهل الميت هم الذين يصنعون طعاما، وربما يذبحون الذبائح ويفرقون الحلويات، ويشرب الناس عندهم القهوة والشاي وكأنه عرس وليمة في بدعة منكرة. وربما دعي بالقراء ليقرأوا القرآن في بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. فأين هذه السنة التي ماتت في بعض البلاد وعوضت ببدعة ومحدثة من محدثات هذا الدين؟ فينبغي ألا تترك، وينبغي أن يعتني الناس بأهل هذا الميت لأنهم منشغلون. حتى قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع في بيت الميت بعد دفنه. هذا الصحابي يقول كنا نعد الاجتماع في بيت الميت بعد دفنه وصنيعة الطعام من النياحة. وكانت عائشة رضي الله عنها تأمر بالتلبينة للمريض ولأهل الميت، وتقول: التلبينة نوع من أنواع الطعام، كالحساء مثلا، كالبازين والحريرة وما أشبه ذلك. كانت تأمر بذلك وتقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة لتجم فؤاد المريض، يعني تريح فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن، وتذهب ببعض الحزن. فصناعة مثل هذه الأمور لأهل الميت شيء طيب يؤجر عليه الإنسان، ويتحقق به التكافل الإسلامي والتكافل بين أفراد المسلمين. فليت أهل الإسلام يعودون إلى هذه السنة ويتركوا هذه البدع والمنكرات التي يحدثونها في مآتمهم، والتي ما أنزل الله بها من سلطان، بل ربما من الناس من إذا مات قام ورثة الميت نعم يأخذون شيئا من ماله مما ترك فينفقونه على هؤلاء القراء، فيعطونهم مالا بغير حق، ويكون هذا حق الأيتام، فيطعمونهم السحت والحرام. وقد قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وها هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ها هو عليه صلوات الله وسلامه عليه، يذهب ليعود آل جعفر بعد 3 أيام، يعودهم ويصبرهم عليه الصلاة والسلام، يصبرهم عليه صلوات الله وسلامه، ويدخل عليهم فينهاهم عن البكاء ويقول: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، لأنه اليوم الثالث، لا تبكوا على أخي بعد اليوم، وادعوا لأبناء أخي. فأتي بهم كأنهم أفراخ صغار، نعم. فجعل صلى الله عليه وسلم يقبلهم ويشمهم، دعوا الحلاق فأتي به فحلقت رؤوسهم، ثم ظل صلى الله عليه وسلم يداعبهم ويلاطفهم، فقال للأول: واسمه محمد، قال: أما أنت فأنت أشبه الناس بعمنا أبي طالب، وأما أنت يا عبد الله فأنت شبهي في الخلق والخلق، في الخلق والخلق. ثم رفع يد عبد الله وقال: اللهم أخلف أهل جعفر خيرا، اللهم أخلف أهل جعفر خيرا، وبارك في يد عبد الله وما قبضت يمينه. قالها 3 مرات، يقول عبد الله بن جعفر: وجاءت أمي حزينة تحزن النبي صلى الله عليه وسلم، تحزنه وتقول: إنهم أيتام. فقال صلى الله عليه وسلم لها: العيلة تخافين عليهم؟ العيلة هي الفقر، يعني الفقر تخافين عليهم؟ العيلة تخافين عليهم؟ فإني وليهم في الدنيا والآخرة. انظروا إلى الجزاء. وها هو صلى الله عليه وسلم، ها هو عليه الصلاة والسلام يرى رؤيا صادقة في منامه في أولئك الثلاثة الذين قتلوا، ورؤياه وحي. فلقد خرج الحاكم في المستدرك على شرط مسلم وأقره الذهبي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان وهما ملكان جبريل وميكائيل، فأخذا بضبعي ثم قال لي: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا مكانا وعرا وجبلا وعرا، قال: اصعد. فقلت: إني لا أطيق. فقال لي: اصعد فإننا سنعينك. يقول: فصعدنا حتى إذا كنا في سواء الجبل نظرت فإذا أنا بشرف فيه 3، فإذا فيه 3 لهم خمر يشربون منه. فقلت: من هؤلاء؟ فقيل لي: هذا جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة. يقول: فانطلقت بعدهم فإذا ب3، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وهم ينتظرونك. انظروا إلى أي مقام بلغوا هؤلاء، بلغوا مقاما يقرب من مقام النبيين، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بل جاء عند الضياء المقدسي بسند صححه الألباني أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دخلت الجنة، أي في منامه، دخلت الجنة فأتتني جارية شابة فقلت: لمن أنت؟ فقالت: لزيد بن حارثة، لزيد بن حارثة إنها حوراء من حور الجنة، وهذه رؤيا صادقة بشر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه، وأنما لقي القوم إنما هو في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمته، فقد ظفروا بالشهادة. هذه أهم تفاصيل غزوة مؤتة التي ستظل درسا لأهل الإسلام في كل زمان ومكان، ولكن لم تمر إلا أيام وليال قليلة حتى يعزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرسل سرية إلى أولئك القبائل العربية لتأديبهم، أولئك العرب المشركون الذين انحازوا إلى الروم وذهبوا ليمدوهم بهذا المدد، والذين سعدوا بهذه المعركة أيما سعادة، قالوا هذه فرصة نضم إلى جيش الروم ونواجه هؤلاء المتمردين علينا، لأنهم ينظرون إلى المسلمين على أنهم طائفة متمردة، خاصة قبيلة قضاعة. فعزم صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم سرية هذه المرة من أجل تأديبهم، وكان ذلك في جمادى الثانية من نفس العام، العام الثامن. لم تمضي إلا ليالي فقط، قوام هذه السرية 300 رجل معهم 30 فارسا، وسوف يذهبون إلى مكان به ماء يقال له السلسل، وهي سرية ذات السلاسل، تسمى بسرية ذات السلاسل، وسميت بذلك قيل لسببين: السبب الأول أن المشركين الذين واجهوا المسلمين فيها عزموا على أن يربطوا أنفسهم بالسلاسل حتى لا يهربوا، وقيل لأنهم سيواجهون المشركين في هذا الماء الذي يقال له السلسل، وهي على بعد من المدينة 10 أيام، مسيرة 10 أيام. فمن ينتدب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من ينتدب عليه صلوات الله وسلامه ليكون قائدا على هذه السرية؟ إنه رجل ما أسلم منذ عهد بعيد، بل كان إسلامه مع إسلام خالد بن الوليد، إنه عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، داهية العرب، فقام فأعطاه راية سوداء وعقد له لواء أبيض وأمره على هذه السرية، وقال له، وقبل ذلك يقول رضي الله عنه: دعاني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يرسلني إلى غزوة ذات السلاسل وقال لي: اجعل عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني. يقول: فجعلت ثيابي وسلاحي علي ثم أتيته فإذا به يتوضأ، فسلمت عليه فسلم علي ثم نظر في فصوب في النظر ثم طأطأ رأسه وقال: إني مرسلك في سرية وباعثك لينصرك الله وليغنمك. فاظفر من المال ظفرا صالحا. فقال عمرو بن العاص: يا رسول الله، ما على هذا أسلمت؟ ما أسلمت لأظفر بالمال، ما أسلمت من أجل المال، وإنما أسلمت إيمانا بالله تعالى وحتى أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا عمرو، نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. انظروا إلى الإخلاص، انظروا إلى إخلاص عمرو بن العاص رضي الله عنه، يرغبه صلى الله عليه وسلم في الغزوة ويبشره بأنه سيظفر وأنه سينتصر، نعم، ويبشره بالغنيمة أيضا، ففيها جواز إرسال الجيوش وتبشيرهم وتشجيعهم بالغنيمة، ولكن مع ذلك قال رضي الله عنه: ما أسلمت لأجل المال، إنما أسلمت لله تعالى إيمانا به وحتى أكون معك يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يرشده إلى هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة المال، فالمال الحلال نعمة عظيمة إذا كانت في يد أمينة تحسن التصرف، نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. وفي الحديث دليل على جواز مخاطبة الإنسان في الوضوء والسلام عليه، خلافا لما يعتقده كثير من الناس أن الكلام أثناء الوضوء مكروه. لا دليل على هذا. وانطلق عمرو بن العاص رضي الله عنه منفذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل يسير بالجيش بالليل ويكمن بالنهار، يسير بهم بالليل ويكمن بهم بالنهار، وهذا من حنكته وذكائه عليه رضوان الله رضي الله عنه وأرضاه، فإنه أراد أن يعمي على العدو الخبر، لأن السير بالنهار قد يتفطن لهم بذلك العدو، فظل يسير بالليل لعدة أسباب. السبب الأول تعمية الخبر على العدو. السبب الثاني أن هذا أريح للجيش، لأنهم إذا ساروا في النهار سيصابون بشدة الحر، فإذا ساروا في الليل كان الجو مهيئا للسير. ثالثا عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم للمسافرين، عليكم بالدلجة، الدلجة هي الظلمة، فإن الأرض تطوى بالليل، ولذلك يقطع الإنسان المسافات الطويلة في الليل ما لا يقطعه في النهار، لأن الأرض تتقلص، وهذا بإذن الله وفعله، عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. فظل يسير بهم رضي الله عنه وأرضاه. ولكنه بلغه الخبر أن قضاعة جاءهم مدد كبير، فصارت أعدادهم كبيرة، فقام رضي الله عنه وأرضاه يرسل رافع بن مكيث الجهني إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأن يمده بمدد، فأرسل الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يمده بجيش قوامه 100 راكب بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح، وفيهم مهاجرون وأنصار، وفيهم أبو بكر وعمر. انظر، قد يكون أبو بكر أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم جنديا من الجنود، ليس بالضروري أن يكون قائدا، أو عمر كذلك. فالمعتبر هنا ماذا؟ المصلحة، المصلحة، مصلحة الإسلام لا المصلحة الشخصية. هذا هو الفرق بين العاملين للإسلام اليوم إلا ما رحم الله وبين الرعيل الأول، هذا هو الفرق. اليوم العاملون للإسلام المصلحة الشخصية أولا باسم الدين وباسم الإسلام. ووصل هذا المدد إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فوقع خلاف بينه وبين أبي عبيدة، فإن أبا عبيدة رضي الله عنه كان قد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء أبيض، فظن أبو عبيدة أنه سيصير أميرا على هؤلاء وعلى الآخرين. فلما وصلوا إلى عمرو بن العاص وحضرت الصلاة، طبعا الأمير كان يصلي بالناس الصلاة، هكذا يعرف الأمير فيما سبق أنه إمامهم. فهم أبو عبيدة بالتقدم، فقال له عمرو بن العاص وكان جريئا شجاعا، قال له إنما أتيتني مدد وأنا الأمير، أنت أتيتني مدد وأنا الأمير لست أنت. فكأنه وقع شيء من الخلاف، فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه تدري يا عمرو، والله لقد ما زلت آخذ بما عهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال تطاوع ولا تختلف، ووالله لو عصيتني لأطيع عنك، أنت تعصيني وأنا أطيعك ما في مشكلة. انظر التربية هذه، انظر للتجرد، أي قلوب هذه. لقد أدرك أبو عبيدة رضي الله عنه أن الموقف الآن ليس موقف للخلافات والمشاكسات والمنازعات، لأن الموقف موقف مواجهة أمام العدو، فلا يجوز بحال من الأحوال إذا كنا في صف والعدو في صف أن نختلف فيما بيننا، لأن هذه تكون فرصة له. إن القوم وعوا قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، لا تختلفوا، لا تتخاصموا، لا تتشاجروا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تفشلوا وتذهب ريحكم، فإذا فشلتم وذهبت قوتكم كانت النهاية. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فقال أبو عبيدة والله لئن عصيتني لأطيعنك. فصلى مأموما خلف عمرو بن العاص. أسألك الآن، منذ متى أسلم عمرو بن العاص؟ منذ متى؟ منذ أشهر، 3 أشهر، ليكون إماما على من؟ على أبي بكر وعمر. إنه الإسلام، إنه الإسلام. وكان حازما رضي الله عنه وأرضاه، فإن القوم قد أصابهم برد شديد في تلك الليالي، لأن الجو الصحراوي يعرفه أهله، فإن الصحراء كما هو معروف إذا ما جن ليلها وأرخى سدوله اشتد البرد فيها، فطلبوا منه أن يوقدوا نارا. لا ينفذ واحد أمر ولا يفعل شيء إلا باستشارة الأمير. هذا أدب من الآداب التي تربى عليها الصحابة رضي الله عنهم. ما في فوضى، يخرج 5 للحج خلاص، إذا نزلوا مطار تفرقوا ففرقهم الشيطان، 5 فقط، وهؤلاء يخرجون بالآلاف ما يختلفون أبدا. فأرادوا أن يضرموا نارا ليتدفئوا بشر وليطبخوا طعاما، وأي طعام؟ طعام قليل، الله المستعان. فأبى رضي الله عنه، أبى ذلك كما خرج الترمذي عنه رضي الله عنه قال: لما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، أراد الناس أن يضرموا النار، يعني أن يوقدوا نارا للتدفئة أو للطعام، فأبيت عليهم. فبعثوا أبا بكر في ذلك، بعثوا إلي أبا بكر، قالوا: أبو بكر لا ترد كلمته. قال: لا يوقد أحدكم نارا، ووالله لو أوقدها أحد منكم لقذفته فيها. سندري لماذا، سنعلم لماذا نهاهم عن إيقاد النار، إنه داهية العرب. وكذلك أصابهم العدو في جولة فأرادوا أن يلحقوا به فمنعهم، فلما فعل ذلك كبر على الصحابة هذا، وذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبر أنني منعته من إيقاد النار ومنعته من أن يلحقوا بالعدو، قال: ما حملك على ذلك؟ قال: قلت يا رسول الله إن العدد كان قليل، وخشيت إن أوقدوا النار عرف العدو عددنا وقلتنا. طبعا لأن الأضواء ما كانت موجودة، فبعدد النار يعرف الجيش، يعرف اتساعه أو تقلصه، فمنعتهم من إيقادها. وأما منعهم من أن يلحقوا بهؤلاء وبهذا المدد، فإنني خشيت أن يكونوا قد دبروا كمينا لجيش المسلمين، يعني أنهم كأنهم فعلوا ما يظهر الفرار، فإذا ما أرسلت في أثرهم بعض المسلمين وقعوا في فخ. فأقره صلى الله عليه وسلم على ذلك، وحمد له صنيعه، شكره على هذا، انظروا إلى الذكاء. فلما حمده على ذلك، انظر لعمرو بن العاص، انظر إلى الإيمان والصدق، قال: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ 3 أشهر، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. يعلن يسميها عليه الصلاة والسلام. قال: عائشة. قال: قلت من الرجال؟ قال: أبو بكر. قال: قلت ثم من؟ قال: عمر. يقول: فسكت، خشيت أن يجعلني في آخر رجل، رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به في جنات النعيم. وقد ظهر فقهه أيضا، وظهرت درايته بالأحكام الشرعية، فإنه أجنب في تلك السرية أصابته جنابه بسبب الاحتلام، وها هو يقص علينا هذا الخبر كما خرج أبو داود وغيره بسند صحيح. يقول: خرجت في سرية ذات السلاسل فنمت بالليل فاحتلمت، احتلم فأصابتني جنابه، فلما أصبحت أشفقت من أن أغتسل فأهلك، خفت على نفسي إن اغتسلت بالماء فأهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي، صلى بهم صلاة الصبح. فلما عادوا إلى المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، فدعاني فقال: يا عمرو، أصليت بأصحابك جنبا؟ قال: قلت لا يا رسول الله، إنه أصابتني جنابه، وإني أشفقت إن أنا اغتسلت فقد هلكت، وإني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا له. ليت شعري. هذه فيها فوائد كثيرة، أما الفوائد الفقهية ففيها جواز التيمم مع وجود الماء إذا احتاج الإنسان للاغتسال لرفع الجنابة إذا خشي على نفسه، إذا لم يجد ما يسخن به الماء وهو على جنابة ويخشى إن اغتسل أن يهلك أو يمرض، يجوز له أن يتيمم ويصلي. فالماء كان موجودا أم لا؟ موجودا، لكن الضرر متوقع، الضرر متوقع وربما يهلك الإنسان. كذلك في أما في الوضوء فلا، الوضوء لا نقول تترك الوضوء لتتيمم لأن الماء بارد، لا، لأنك إذا توضأت لا تهلك، هذا خاص بالغسل فقط. كذلك فيه دليل على جواز إمامة المتيمم للمتوضئ، فإن عمرو بن العاص كان متيمما وقد أما الصحابة وكان عددهم 500 كلهم متوضئون، فيجوز أن تصلي خلف إنسان متيمم، فالتيمم طهارة، التيمم طهارة شرعية وطهارة بدل إذا توفرت شروطها صحت. وقد قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وفيه أيضا جواز الاجتهاد في عهده صلى الله عليه وسلم، فالاجتهاد الفقهي كان موجودا في عهده، نعم، لأن الناس لهم عقول ينظرون في النصوص، ينظرون في نصوص الكتاب والسنة ويجتهدون، فاجتهد عمرو بن العاص وقد أقره الرسول عليه الصلاة والسلام على اجتهاده، نعم أقره على ذلك، من أقره على ذلك. الفائدة الرابعة وهذه أجلها إن شاء الله، مدى علاقة الصحابة بالقرآن الكريم وتعلقهم به وحسن إنصاتهم له، بل والفقه والدراية بمعناه وبتفسيره. فعمرو بن العاص رضي الله عنه سمع الآية: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ففهم منها العموم أنها عامة في كل طريقة من الطرق التي يتحقق بها قتل النفس. فقتل النفس ليس مقصورا على مجرد أن يأخذ الإنسان حديدة فيطعن بها نفسه أو يشرب دواء فيقتل به نفسه، قتل النفس أعم من هذا بكثير، قتل النفس أعم من هذا بكثير. فإذا عرض الإنسان إلى الخطر، عرض نفسه إلى الخطر من قريب أم من بعيد، وكان ربما في تعريضه لنفسه للخطر أن يكون حتف أنفه، فإنه كأنه قاتل لنفسه. انظروا إلى غور فقه الصحابة وغور فقه عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا أيضا منهجية في العلم، إنها منهجية الاستدلال، وأن يقدم كتاب الله تعالى على كل كتاب. كم من إنسان إذا عرضت له مسألة من مسائل الفقه يذهب يبحث في كتب الفروع، فيمضي الساعات الطوال والأيام هو يبحث المغني والمجموع وكتاب الفروع وكتاب المدخل وهكذا في كتب المذاهب الأربعة وفي مذهب من المذاهب، ولا يجد لمسألته حلا. لماذا؟ لأنه جاهل بكتاب الله. وكم من شاب انشغل بعلم، لا أقول إنه غير مهم، لكنه علم قد سبقنا إليه ولا حاجة للنظر فيه إلا بعد إتمام ما هو أهم، بعد إتمام ما هو أهم. يذهب بعض الشباب فيشغل نفسه بعلم الرجال وعلم العلل في الحديث وهو جاهل بكتاب الله حفظا واستظهارا وفهما، وهذا من الخلل. انظر إلى الاستدلال، لو عرضت هذه المسألة الفقهية على شخص، انترنت وما يتبع، لكنه لو كان حافظا لكتاب الله بتفسيره لكان عالما ويعرف كيف يخرج من هذه المآزق. فهكذا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه رد المسألة إلى عموم الآية: ولا تقتلوا أنفسكم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ظفر عمرو رضي الله عنه مع أصحابه بأولئك القوم فغنموا منهم وعادوا إلى المدينة منتصرين كما بشرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. فكان هذا علما من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، فإنه بشره بالظفر والنصر وبأن الله سيغنمه، فغنمه الله تعالى. كذلك نلاحظ أنه كان قائدا على أبي بكر وعمر، وهذا لفضله، وأبو بكر وعمر ما وقع في قلبيهما شيء أبدا، بل أبو بكر كان جندي من بين جنود المسلمين، وما قالوا متى أسلم هذا الرجل، كان عدوا لنا وكان يحاربنا، فإن الإسلام يجب ما قبله. وكان أولئك يعرفون، يعرف كل واحد منهم الفضل لأخيه، فإنه لا يعرف الفضل لأولي الفضل إلا ذوه. نعم، كانوا يعترفون لكل واحد ما بماذا؟ بفضله وبخبرته وبتخصصه في الميدان، لا يعتدي أحد على أحد، رغم ما فعله خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بالمسلمين، لكن أجمعوا على أن يجعلوا الأمر في يده يوم مؤته بعد أن قتل القادة الثلاثة. هكذا كان القوم، فإنهم لا ينزعون القوس باريها. ليت شعري، هذه فيها دروس أن نعرف لأهل الاختصاص تخصصهم، وهذا من احترام النفس في الحقيقة. بعض الناس والله لا يحترم نفسه، يريد أن يحشر أنفه في كل شيء. يا أخي تريد أن تكون فاهم كل ميدان؟ أنت ما تستطيع. تريد أن تكون في كل شيء أنت الفاهم؟ مستحيل هذا. عندك ميدانك، ابقى في ميدانك، خلاص احترم نفسك. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه تفاصيل غزوة مؤتة وغزوة ذات السلاسل، وبهاتين الغزوتين تم ولله الحمد القضاء على كل من سولت له نفسه في أن يهاجم المدينة أو أن يعتدي على المسلمين في أرض الجزيرة. قلمت أظافر تلك القبائل العربية وأرغمت أنوفهم، وأتوا للدين مذعنين مستسلمين لله ورسوله، ومن لم يسلم منهم من بقايا وهم كانوا قلة، فإنهم عزموا على أن يسالموا الدولة الإسلامية وأبناءها، وبذلك ضمنت الطرق مرة أخرى، وقويت الدعوة إلى الله عز وجل. وكل هذا كما قال فقهاء السيرة من ثمرات ماذا؟ من ثمرات صلح الحديبية. فإن غزوة خيبر وإن غزوة مؤتة وذات السلاسل وما بينهما من السرايا والبعوث التي ذكرناها والانتصارات المتتالية التي حققها جند الإسلام، كل ذلك بفضل الله سبحانه، ثم بفضل هذه المصالحة التي جرت بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين قريش في العام السادس. هذه سنوات، كم من سنة؟ من العام السادس إلى هذا العام الثامن، سنة ونصف، سنة ونصف تحققت فيها هذه الانتصارات، لكنها انتصارات لم تأتي هكذا، بل أتت بتعب وشقاء وعناء وبذل وتضحية. هؤلاء الرجال، أيها الرجال، قدموا كل ما يملكون لأجل هذا الدين. ما كان ذلك الجيل يعيش لنفسه، كانوا أصحاب زوجات مثلكم، وأصحاب أبناء مثلكم، وأصحاب تجارات وأموال مثلكم، كانوا بشرا ما كانوا ملائكة. لكن الفرق بيننا وبينهم أن تلك الأمور ثانوية في الحياة عندهم، هي مهمة لكنها ليست الأهم، ففرق بين المهم والأهم. فكان شغلهم الشاغل الإسلام، أن ينصر هذا الدين وأن تعلو رايته وأن يدخل فيه الناس أفواجا، من أجل، لا من أجل استعمارهم أو أن يطأوا رقابهم، كلا والله، بل من أجل إنقاذهم من الظلمات إلى النور. وكما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه الذي كان جنديا من جنود المسلمين وقد وقف أمام رستم أحد قادة الروم، قال: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى بلادنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله تعالى، الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه وظيفتنا، والرسالة معلقة في أعناقنا، فعلينا أن نؤديها، فإننا سنسأل ورب الكعبة بين يدي الله ماذا فعلتم لهذا الدين؟ وما الذي قدمتموه لهذا الإسلام؟ لكن أغلب الناس لا يرد على ذهنه هذا. صلي الحمد لله، وش تبغى أكثر من هذا؟ صلي مع المصلين، ونصوم مع الصائمين، ونقوم مع القائمين، وانتهى. ماذا فعلت لهذا الدين؟ هل دعوت له؟ على الأقل أن تصلح نفسك وأهلك، وأن تسعى في نصح الأمة، هذا أقل القليل، حتى تؤدي بعض الواجب الذي حمله الله إياك. بهذه السرايا والغزوات أمنت الطرق، وقويت شوكة الإسلام، وعز الإسلام، ولم يبق في أرض الجزيرة أرض ومكان يخشى المسلمون فيه على أنفسهم إلا بلد واحد، إنه البلد الحرام، إنه مهوى الفؤاد وقبلة أهل الإسلام. بقيت مكة التي ستفتح بعد أشهر في هذا العام الثامن، بسبب نقض قريش للعهد واعتدائها وخطائها التي عد زلة نافعة لأهل الإسلام، ليقدم عليهم محمد صلى الله عليه وسلم وجنوده وأصحابه، ليحيطوا بالبلد الحرام إحاطة القيد بالمعصم، ليتطهر مكة من رس الأوثان ومن دنس الشرك، ليعلو صوت التوحيد في أرجاء الحرم، ولتصير مكة العاصمة الثانية للإسلام، العاصمة المقدسة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإلى الحديث عن فتح مكة وتفاصيل ذلك وسبب ذلك وما جاء فيه من الآيات والمواقف المثيرة، إلى الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله جل شأنه أن يصلح أحوالنا، وأن يجعلنا وإياكم من العاملين لديننا، وأن يجعلنا دعاة إلى الله تعالى على بصيرة، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يربط على قلوبنا، وأن يرزقنا الحفظ والكلاءة والرعاية، إنه حفيظ عليم. ونسأله جل جلاله أن يعلي كلمته، وأن يرفع راية دينه، وأن يعز أولياءه، وأن ينصر دعوته والعاملين لها، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. وشكر الله حضوركم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.